لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد رب الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد وسيلة وفضيلة. الحمد لله الواحد القوي المتين، القاهر الحق المبين، الذي لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين، قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين، وسبق اختياره، فهؤلاء من أهل الشمال وهؤلاء من أهل اليمين، أمر بالصدق والأمانة وجعلهما شعار النبيين والصالحين. أحمده تعالى حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا زوجة ولا ولد ولا هيئة له، شهادة أنجو بها يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المقدم على النبيين. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى صاحبه الصديق أبي بكر أول تابع له على الدين، وعلى الفاروق عمر القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنته ونعم القرين، وعلى علي بحر العلوم الصابر الذي لا يلين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. اتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم عن قريب ميتون، وعن قريب مبعوثون وموقوفون ومسؤولون. تزينوا بالتقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى، فأجسادنا على النار لا تقوى. اتقوا الله العظيم القائل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان، إن صلاح الأمم يكون بصلاح المجتمعات، وصلاح المجتمعات يكون بصلاح الأسر داخلها، وصلاح الأسر إنما يكون بصلاح الأفراد، وصلاح الفرد إنما يكون بصلاح القلب. أن يصلح كل واحد منا قلبه. فقد روي عن الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أمير الجوارح، وبصلاحه ينصلح الجسد كله. فمن أصلح قلبه صلح قوله وفعله، وبالتالي ابتعد عن الحرام، بل وعن الشبهات التي لا يعرف حكمها كثير من الناس، أهي حرام أو حلال. إخوة الإسلام، روى الشيخان رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيا أخي المسلم، هناك أمور حللها الشرع وهي واضحة بينة، أي هي من الحلال المنصوص عليه نصا صريحا واضحا، وذلك كأكل الطيبات من الزروع مثلا. وهناك أمور حرمها الشرع وحرمتها واضحة بينة، أي هي من الحرام المنصوص عليه نصا صريحا واضحا، كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر. وقد حث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف على اجتناب الشبهات والابتعاد عنها، وبين أن من يجتنبها فقد حصل السلامة في دينه وعرضه، فلا يذم شرعا ولا يعاب من الناس بسبب وقوعه فيها. وقد بين عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الواقع في الشبهات غالبا ما يقع في الحرام، وشبه ذلك بمن يرعى غنمه مثلا قرب أرض لا يسمح بالرعي فيها، حيث يقترب شيئا فشيئا من دخولها، وهكذا من يفعل الشبهات فإنه يقترب من الحرام حتى يؤديه ذلك إلى الوقوع فيه. فإن من لم يتق الله تعالى وتجرع على الشبهات أظلم عليه قلبه وفقد نور الورع، فيحمله التساهل في الوقوع في الشبهات على الجرأة على الوقوع في الحرام، نسأل الله السلامة. ولذلك إخوة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك ما شككت فيه والزم ما لا تشك فيه، فما شككت فيه بكونه حلالا أو حراما اتركه والزم ما أنت متيقن من حله. ولذلك فقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك تركته. فجعل رضي الله عنه من الورع أن تترك ما يتردد في صدرك ولا تدري أحلال هو أو حرام. وعجبا من حال كثير من الناس اليوم، إذ إنهم يفعلون الأمر من الأمور من غير مبالاة لمعرفة حكمه أحلال أو حرام هو، ثم إن بعضهم يسعى بعد أن يفعل الأمر لمعرفة حكمه، وليته وضع نصب عينيه قول العلماء: إنه لا يجوز للمكلف أن يدخل في أمر حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، وذلك يكون بأن يسأل الثقة العارف. إخوة العقيدة، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. فهم كثير من الناس اليوم تحصيل المال من غير أن يبالي هل يدخل على جوفه وجوف أولاده الحلال أو الحرام. بل وكم من مدع اليوم لمحاربة الفساد، وكم من متكلم على ذلك وهو من داخله فاسد، حيث يغش نفسه وأهله والناس، يدعو لمحاربة الفساد وهو يغش أولاده وزوجته بإطعامهم الحرام، أو يغش طلابه في التدريس، أو سائليه في الفتوى في الطب أو الدين أو غير ذلك، أو زبائنه في البيع أو نحو ذلك. وكم من بائع اليوم يغش الناس في تجارته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وروى الإمام البيهقي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، كل لحم نبت من سحت، أي من حرام، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله العفو والعافية. فكل لحم ينبت من حرام فهو مستحق لعذاب الله تعالى في النار. وأنت يا أخي لا تقوى على أخف نار في الدنيا، جيب قداحة ولحة وخليها 5 ثواني بس وشوف، فكيف تقوى على نار هي أشد من أقوى نار في هذه الدنيا 70 مرة؟ وكيف تقوى على نار لو كنت في أقصى المشرق والنار في أقصى المغرب ثم كشف عنها لخرج دماغك من خريك، أي من أنفك؟ فيا قومي، هل لكم بهذا قرار أم لكم على هذا صبر؟ يا قومي، طاعة الله أهون عليكم من هذا العذاب فأطاعوه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والأمانة في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. هذا، وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر. عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه. روي عن الإمام سفيان ابن عيينة رضي الله عنه قال: لا يصيب العبد حقيقة الإيمان، أي لا يكون كامل الإيمان، حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع أن يترك الإثم وما تشابه منه. وهذا الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، روي عنه أنه ترك أكل لحم الغنم 7 سنوات. سيدنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما أكل لحم الغنم 7 سنوات. ليش؟ اسمع. وذلك لأنه فقدت شاة في الكوفة، ضاعت شاة واختلطت بغيرها من الشياه، فمن ورعه رضي الله عنه سأل عن أكثر عمر تعيشه الشاة غالبا، فقيل له 7 سنين، فترك أكل لحمها 7 سنين تورعا منه رضي الله عنه، حتى أنه لا يأكل من هذه الشاة التي ضاعت. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الحرام والشبهات، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. إخواني، اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وختم بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن الأقصى يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين والمسجد الأقصى من أيدي اليهود المدنسين والعملاء الخائنين والعرب المتصهينين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا متين يا قوي، انصر المسلمين في غزة. اللهم يا من لا يعجزك شيء، ثبت المسلمين في غزة وأمددهم بمدد من عندك، وارزقهم نصرا قريبا. اللهم عليك باليهود أعداء هذا الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف جرح المسلمين في غزة وفلسطين، وتقبل شهداءهم، وأنزل الصبر والسكينة على قلوب أهليهم. اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها وأرضها وسماءها ورجالها ونساءها وأطفالها، فيا رب احفظهم من كل سوء. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوة وتدبيرنا إلى حولك وقوتك وتدبيرك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.